عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل في عدم إكمال الصفوف التي تتخللها أعمدة حتى ولو كانت متقدمة عن أخرى مما يعطي صورة سيئة للغاية للمسلمين. هذا كنت حكمت الحقيقة، يعني الصفوف التي تتخللها أعمدة إذا لم يجد، هو المحذور أن يصلي المرء منفردا وحده، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أما إذا صلى بجانبه أحد فلا بأس، وإذا تقدم إلى صف تام فهو أحسن أفضل من الصفوف المقطعة بالسواري بالأعمدة. هل هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة؟ ما في دعاء استفتاح، تبدأ بالفاتحة على طول. ولماذا هناك تسليمة واحدة؟ هذه هي السنة، هذه هي السنة، ما بالقياس. والذين يتبعون القياس يقولون لأنها لا تشبه الصلاة، الصلاة فيها ركوع وسجود وهذه قيام بلا ركوع ولا سجود، فناسب أن يكون أي نعم سلام واحد. وعلى كل حال ليس هذا هو الحكمة، وليس هذا هو الحكمة أو يعني الاتباع، خلاص ثبتت السنة بهذا فنحن متبعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز القيام بالعمرة لوالدي بعد خروجك من مكة إلى التنعيم بتكرار العمرة قصد تكرار المشروع؟ هذا الذي يقول هل يجوز القيام بالعمرة لوالدي بعد الإحلال من إحرام عمرتي علما بأنني لم أعتمر من قبل؟ خلاص إذا أحللت من عمرتك تخرج من مكة إلى التنعيم، خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع. ما هو السحر؟ فعل السحرة، وأنا لا أعرفه، يعني تعلم السحر كفر، ولا ينعقد السحر سحر الساحر حتى يكفر. أي نعم. ما هو المس؟ هو تخبط الشيطان كما قال الله عز وجل عن آكل الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. قال لبس الجن، أي نعم هو أيضا من جنس لبس الجن، هو أن يتلبسه الجن، يجري من ابن آدم مجرى الدم والعياذ بالله. وقد يكون لبس الجن لأحد أسباب ثلاثة، إما الانتقام أو العبث أو العشق، يعني يكون مغرم فجني يتلبس امرأة، أو العكس لفرط العشق، أو يعني يتلبس الجني الإنسي لأن الإنسي أساء إليه آذاه، لم يسمي لم يحتط بالاسم، ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلت الخلاء تسمي، وإذا أتيت إلى أهلك تسمي، إذا دخلت بيتك تسمي، إذا أويت إلى فراشك تسمي، وهكذا تسمي الله عز وجل. فنعم تقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ. وإما أنه يكون من باب العبث، مثل ما يكون في الإنس يكون في الإنس معتدين، يكون في الجن أيضا عابثين ومعتدين. ما هو علاج ذلك؟ بالقرآن أو بالسنة النبوية؟ نعم علاج ذلك بالقرآن وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت القرآن على اللابس من الجن لا يطيقه، وتقرأ عليه وتنفث يعني كوقع النار، إذا كان يعني القارئ نفسه نعم مؤمن بقدر إيمانه وبقدر إسلامه يكون قراءته ونفثه على هذا المدخول مثل ضرب النار إنما يكون على المتلبس ليس على الإنس، حتى أن بعضهم إذا أفاق يقول أنا ماذا عملت، يعني من الذي أتى بي إلى الشيخ أو كذا أو شيء من هذا الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل واجب زيارة مسجد الرسول؟ لا، ليس زيارة مسجد الرسول سنة، وزيارة قبره بدون شد رحل سنة. يعني إذا زرت المسجد النبوي وصليت في المسجد النبوي ركعتين تحقق زيارة المسجد النبوي، عندئذ يشرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة، وإلا زيارة قبره غير ممكنة لأنه يعني محاطة بحجرة. إنما تفعل ما يمكنك، تقف في الواجهة وتسلم. وهل يجب أن يكون آخر فعل في المدينة هو صلاة قبر الرسول؟ كيف الكلام هذا؟ يعني لا، بل الإمام مالك كره أن يقول يعني المصلي في المسجد كلما صلى زرت القبر. لكن الآفاقي الذي يأتي يسنده أن يأتي بزيارة القبر بما يستطيع، يقف في الواجهة، ثم إذا أراد السفر لا بأس، يعني كما ورد عن بعضهم. وعلى كل حال المسألة تركها لا إثم فيها، والسنن إذا تركت لئلا يرتكب محظور أو سد فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله بن مسعود أتم في منى خلف عثمان رضي الله عنه وهو لا يرى الإتمام، فلما قيل له في ذلك قال الخلاف شر يا بني، الخلاف شر، فترك سنة القصر لئلا يحصل هذا الشر. وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه القصر سنة، يعني لا يأثم في تركه. ما نعم إيش كمال الصفوف؟ أنا تكلمت عنه، كمال الصفوف. يقول أحسن الله عزاك بالشيخ عبد الله بن غدير، أحسن الله عز الجميع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. على كل حال فقد العلماء لا شك أنه يعني أمر جلل. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم من قلوب الرجال انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فضلوا وأضلوا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله نسأل الله أن يجعل لنا يعني في خلفه عزاء وخيرا. يقول عندي إشكال، لماذا صيام شهرين متتابعين كفارة وهو قتل خطأ، ومعلوم أن الخطأ لا يؤاخذ العبد عليه إيش فيما بينه وبين الله؟ هذا شرع الله عز وجل، أولا هذا شرع الله، وأنت تدين لله عز وجل بتصديق المخبر وبالإيمان له بخبر غاب عنك مخبره، فلا تنازع. يعني إن بانت لك الحكمة بعقلك فهذا خير، وإن لم تتبين لك الحكمة عليك أن تمتثل الأمر وأن تقول سمعنا وأطعنا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هو قتل خطأ، والخطأ اسمه خطأ، لا بد من يعني كفارة للخطأ، لكن الخطأ المعفو عنه فيما بينه وبين الله هو ما لم يترتب عليه يعني ضرر أو إتلاف أو سفك دم أو نعم. والأمر نعود به إلى أنه شرع الله، لا ينبغي يعني العبادة الحقة هي امتثال أمر الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هذا هو العبادة الحقة، هو الإسلام الحق، الاستسلام لله، التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يعني إذا أنت أعجبت بعقلك قد تكون مشركا بعقلك أو مشركا بهواك، تجعل هواك إلهك أو تجعل عقلك هو المرجع، وهذا يعني هذا هو الارتكاس والعياذ بالله. نعم نعم، أنا ما أنكر الحكمة، نعم، إن تبين شيء لعقلك فهذا فضل على فضل، وإن لم يتبين فإنما موقف المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا. وكما قال الشيخ صالح، ما في شيء يعني لا في الخلق الكوني ولا في الأمر الشرعي ليس له حكمة وغاية محمودة أبدا، لكن شيء يعني ربما نعرفه وربما لا نعرفه يتبين فيما بعد، ويتبين كله نعم يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى كلمة زنديق؟ الزنديق يعبر بها أي نعم عمن يسلك مسلك المنافق، يبطن الكفر وقد يعني يتظاهر بما يكف عنه العقوبة، فهذا يسمى زنديق، أو يقال له زنديق. الله